بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27: ثم يقولون إذا اختلفت الطائفة الحق على قولين، أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، كان القول الذي لا يعرف قائله هو الحق، هكذا وجدته في كتب شيوخهم. هذا من قبائح وحماقات الرافضة. إذا اختلف الناس في مسألة ما على قولين، أحدهما عرف قائله والثاني ما عرف، يقول الصواب مع ذاك، لأنه هو قول الإمام المعصوم المعدوم الغائب. نعم. وعللوا ذلك بأن القول الذي لا يعرف قائله يكون من قائليه الإمام المعصوم، وهذا نهاية الجهل والضلال، وهكذا كلما ينقلونه من هذا الباب ينقلون سيرا أو حكايات وأحاديث إذا ما طالبتهم بإسنادها لم يحيلوك على رجل معروف بالصدق، بل حسب أحدهم أن يكون سمع ذلك من آخر مثله، أو قرأه في كتاب ليس فيه إسناد معروف، وإن سموا أحدا كان من المشهورين بالكذب والبهتان. لا يتصور قط أن ينقلوا شيئا مما لا يعرف عند علماء السنة إلا وهو عن مجهول لا يعرف أو عن معروف بالكذب. ومن هذا الباب نقل الناقل أو معروف بالكذب أو معروف بعدم يعني العناية بالمنقولات، وأنه ينقل كل ما يعني وجد، يعني ذكر في المنهاج أشياء وذكرها من المطهر وأحال على كتب يعني أهلها ليسوا معروفين بالكذب لكن معروفين بالتساهل. نعم. صليك. ومن هذا الباب نقل الناقل أن هذا القبر الذي بالقاهرة مشهد الحسين رضي الله عنه، بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين رضي الله عنه، فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المشهد بني عام 1940، وأنه نقل من مشهد بعسقلان، وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد أحدث بعد 1940، فأصل هذا المشهد القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني، وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين بأكثر من 430، وهذا القاهري محدث بعد مقتله بقريب من 500، وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم على اختلاف أصنافهم، كأهل الحديث ومصنف أخبار القاهرة ومصنف التواريخ، وما نقله أهل العلم طبقة عن طبقة، فمثل هذا مستفيض عندهم، وهذا بينهم مشهور متواتر، سواء قيل إن إضافته إلى الحسين صدق أو كذب، لم يتنازع أنه نقل من عسقلان في أواخر الدولة العبيدية. وإذا كان أصل هذا المشهد القاهري منقول عن ذلك المشهد العسقلاني باتفاق الناس وبالنقل المتواتر، فمن المعلوم أن قول القائل إن ذلك الذي بعسقلان هو مبني على رأس الحسين رضي الله عنه قول بلا حجة أصلا، فإن هذا لم ينقل أحد من أهل العلم الذين من شأنهم نقل هذا، لا من أهل الحديث ولا من علماء الأخبار والتواريخ ولا من العلماء المصنفين في النسب، نسب قريش أو نسب بني هاشم ونحوه، وذلك المشهد العسقلاني أحدث في آخر المئة الخامسة، لم يكن قديما ولا كان هناك مكان قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين، ولا حجر منقوش ولا نحوه مما يقال، إنه علامة على ذلك. فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا، وليس مع قائل ذلك ما يصلح أن يكون معتمدا، لا نقل صحيح ولا ضعيف، بل لا فرق بين ذلك وبين أن يجيء الرجل إلى بعض القبور التي بأحد أمصار المسلمين فيدعي أن في واحد منها رأس الحسين، أو يدعي أن هذا قبر نبي من الأنبياء، أو نحو ذلك مما يدعيه كثير من أهل الكذب والضلال. ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين، وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء أنه يدعي أنه رأى مناما أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه، إما رائحة طيبة، وإما توهم خرق عادة نحو ذلك، وإما حكاية عن بعض الناس أنه كان يعظم ذلك القبر. فأما المنامات فكثير منها، فالأكثرها كذب، وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي أو أن فيه أثر نبي نحو ذلك، ويكون كاذبا، وهذا الشيء منتشر. فرأي المنام غالبا ما يكون كاذبا وبتقدير صدقه، فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان، والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا من الشيطان. فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة فلا بد من تمييز كل نوع منها عن نوع، ومن الناس حتى من الشيوخ الذين لهم ظاهر علم وزهد من يجعل مستنده في مثل ذلك حكاية يحكيها عن مجهول، حتى إن منهم من يقول: حدثني أخي الخضر أن قبر الخضر بمكان كذا كذا. ومن المعلوم الذي بيناه في غير هذا الموضع أن كل من ادعى أنه رأى الخضر، أو رأى من رأى الخضر، أو سمع شخصا رأى الخضر، أو ظن الرأي أنه الخضر، أن كل ذلك لا يجوز إلا على الجهلة المخرفين. لا يجوز إلا على الجهلة المخرفين، يعني ما يمشي كما يقولون، ما يمشي. لا يجوز يعني ما يمشي ولا لا يروج. نعم. أن كل ذلك لا يجوز إلا على الجهلة المخرفين الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا دين، بل هم من الذين لا يفقهون ولا يعقلون. وأما ما يذكر من وجود رائحة طيبة أو خرق عادة أو نحو ذلك مما يتعلق بالقبر، فهذا لا يدل على تعينه وأنه فلان أو فلان، فالغاية ما يدل عليه إذا ثبت أنه دليل على صلاح المقبور وأنه قبر رجل صالح أو نبي. وقد تكون تلك الرائحة مما صنعه بعض السوقة، فإن هذا مما يفعله طائف السوقة. إيش بعض إيش السوقة؟ السوقة أو أو الفسقة. نعم، يعني المسوقين، أحسن الله إليك، يسوقون للروائح. فإن هذا مما يفعله طائفة من هؤلاء، كما حدثني بعض أصحابنا أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان، وكان أحدهما قد اتخذ قبرا تجبى إليه أموال ممن يزوره وينذر له من الضلال، فعمد الآخر إلى قبر وزعم أنه رأى في المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة. وقد حدثني جيران القبر الذي بجبل لبنان بالبقاع الذي يقال إنه قبر نوح، وكان قد ظهر قريبا في أثناء المئة السابعة، وأصله أنهم شموا من قبل رائحة طيبة ووجدوا عظاما كبيرة، فقالوا هذه تدل على كبير خلق البنية، فقالوا بطريق الظن هذا قبر نوح، وكان بالبقعة موتى كثيرون من جنس هؤلاء، وكذلك هذا المشهد العسقلاني. والله المستعان. سبحان الله. سبحان الله. كلام الشيخ سبحان الله يدل على أقول ساعة اطلاع وخبرات ولقاءات مع الناس وحفظ عجيب. رحمه الله. وكذلك هذا القبر. وكذلك هذا المشهد العسقلاني قد ذكر طائفة والجهلاء المخرفون أصحاب الخرافات تمشي عليهم هذه الأكاذيب والدعاوى والمنامات والافتراءات تمشي عليهم، لكن اللي عندهم اللي رسخ في نفوسهم التوحيد وكانوا بعيدين عن قضية الغلو ما تمشي هذه الأكاذيب، ما تمشي إلا على اللي تطبعوا تطبعوا بالأوهام والخرافات والاعتقادات الخرافية. نعم. صديق. وكذلك هذا المشهد العسقلاني قد ذكر طائفة أنه قبر بعض الحواريين أو غيرهم من أتباع عيسى بن مريم، وقد يوجد عند قبور الوثنيين من لا نستهدف على وكذلك كلام الشيخ تتابع. نعم. صديق.